بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اليوم نأخذ من كتاب الإتقان ما يتعلق بالنوع 69، وهذا اليوم هو اليوم 14 من الشهر الخامس من عام 1430. نأخذ النوع 69 فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب، وهذا النوع مما ذكره البلقيني في كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم، وقد ذكره بعد أن كمل الأصناف 50، فذكر جملة من الأنواع التي لا تدخل تحت حصره، ومنها هذا النوع 69، وقد زاد عليه السيوطي في كتابه التحبير ثم في هذا الكتاب، يعني زاد بعض الأسماء والكنى والألقاب. لو تأملنا ما يتعلق بما وقع من الأسماء والكنى والألقاب، هل لهذا تعلق بعلم التفسير؟ يعني من حيث فهم المعنى، هل له تعلق بعلم التفسير؟ ليس له تعلق، بمعنى أن معرفة الأسماء أو دلالات الأسماء هذه ليس لها تعلق. هل له تعلق بعلوم القرآن؟ لا له تعلق قطعا بعلوم القرآن، له تعلق، لكن لو أردنا أن نربطه ببعض أنواع علوم القرآن، أسباب النزول هذا لو كان هنا أسماء صريحة، يعني لو كانت مبهمة نعم، لكن لو مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل، هذا مبهم يمكن يرتبط أحيانا بأسباب النزول، لكن هذا النوع لا، الاسم فيه صريح، يرتبط بموضوع مهم جدا سبق الحديث عنه، ومرتبط بالنوع العام اللي سميناه نزول القرآن، هو قريب إلى ذلكم لكنه بعد الآن. لا لا، ليس المحكم الشامل، لا قراءات ممكن بس في لفظة واحدة، إبراهيم إبراهام يا جماعة، لا ليست في القصص، يعني له تعلق لكنه ليس بذاك، له تعلق بموضوع مهم جدا سبق الحديث عنه، التفصيل فيه سنعيد تفصيله من أجل الإخوة الذين لم يسمعوا. طيب الآن سأقوله فتقول المعرب ولا لا، هذا له علاقة بماذا؟ بالمعرب، لأن الأسماء المذكورة الآن مرتبطة بماذا؟ بالمعرب، فإذا هو له تعلق بهذا النوع. فكنت توقعت على الأقل واحد منكم يأتي بالجواب، لكن لا بأس. الآن لو تأملنا، بما أن هذا النوع ليس له علاقة بالتفسير وهو من علوم القرآن ومرتبط بالمعرب، له ارتباط أيضا بمسألة أخرى من مسائل علوم القرآن مرتبطة بالمعرب، وهي هل يصح أن يقال إن في القرآن ما ليس عربيا؟ نعم، هذه تناقشات في المعرب، لا شك أنه فيها تفصيل، ويصح من جهة ولا يصح من جهة. من جهة الأسماء يصح، نعم، للأسماء للأعلام هذه سواء كانت أسماء أشخاص أو أسماء لمدن أو غيرها، فهذه الأسماء ليس فيها إشكال في كونها تكون واردة بغير لغة العرب. مثال ذلك من باب التقريب، لو أن كاتبا عربيا عاش في أحد مدن الغرب سنوات، ثم كتب مذكراته باللغة العربية وذكر أسماء المدن التي مر عليها وأسماء الأشخاص الذين قابلهم وأسماء بعض الآلات وبعض الأشياء التي رآها، هل يقال إن هذه القصة ليست عربية خالصة؟ لا يقال. فإذا تأملنا الكلام في هذه المسألة، فنقول إن الكلام عن هذا الموضوع بالذات يجب أن ينتبه إلى أنه حينما يقال إن في القرآن ما هو أعجمي، إنه لا يدخل في باب المعاني ولا في باب الأساليب. هذا نأتي له بعد قليل، لكن لو قلنا بعجمته فإنه لا يؤثر على عربية القرآن. يؤثر على عربية القرآن لو كان من جهة مدلولات الألفاظ أو من جهة الأساليب. مثلا على سبيل المثال، إذا كنا مثلا نقول بالمجاز، إن علم أن يقول بالمجاز، هذا الأسلوب أسلوب عربي أو ليس بعربي؟ أسلوب عربي، فاستخدامه عربي. لكن لو كان هناك أسلوب خاص بقوم ليس من العرب واستخدمه القرآن، هنا يقال فيه إشكال وليس فيه إشكال؟ هنا يقال فيه إشكال. فإذا لم يرد استخدام أسلوب ليس بعربي ولا دلالة لفظ ليست بعربية. أما الأسماء والكنى والألقاب فهذه لا تؤثر، هذه لا تؤثر. واضح الآن الفكرة هذه؟ فضلا عن بعض الأسماء قد عربتها العرب بألسنتها، يعني حورتها من لغاتها التي قيلت بها إلى اللغة العربية. انظروا مثلا الآن ما ذكره السيوطي في أول اسم وهو آدم أو البشر، ذكر أنه مشتق من الأدمة، قال ولذا منع من الصرف أنه على وزن أفعل وأنه وصف مشتق من الأدمة. وذكر عن الجواليق أنه قال أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة، آدم وصالح وشعيب ومحمد، مع أنه أيضا عندنا هود أيضا من الأسماء العربية، كذلك من أسماء الأقوام ثمود، لكن نمشي مع ذلك ما ذكره. وبعد ذلك ذكر عن قوم قالوا هو اسم سرياني أصله آدم بوزن خاتم عرب بحذف الألف الثانية. الثعلبي قال التراب بالعبرانية آدم آدم فسمي آدم به. وقال ابن خيثمة ما لنا دخل في الأسماء، أريد أن نناقش هذه المسألة، وبناء على نقاشها يندرج على أشياء كثيرة مما ذكر، مع ذكر بعض الملحوظات في هذه. أنا أذكر هذه المسألة مع أنه قد يقال فيها ما يقال إنها طويلة الذيل قليلة النيل، مرتبطة بموضوع مرتبط بغيبيات خاصة ما يتعلق بتاريخ اللغات وتاريخ المنطقة، يعني من قبل من. فأريد أن أقرب لكم هذه الصورة لأنه قد حصل فيها خلط عظيم، ولولا وجود الخلط واللبس الذي أحدثه المستشرقون والتوراتيون في المنطقة العربية حال دراسة تاريخ هذه المنطقة لما احتجنا إلى هذا الكلام، ولبقينا على ما يذكره علماؤنا ليس لها أي أثر علمي تطبيقي إطلاقا، لكن بسبب هذا الخلط نحتاج إلى أننا ننبه على المسائل المهمة. مع الأسف يتفق جميع الباحثين بلا استثناء الذين صدروا عن البحث التوراتي، وهو إثبات مقصود بالباحث التوراتي هو من يريد أن يثبت أن ما في التوراة صحيح، يعني الباحثون التوراتيون من مستشرقين وغيرهم، وكذلك من لا يرى التدين أو لا يرى أصل الدين التوحيد، هؤلاء مع الأسف أجمعوا جميعا على عدم اعتماد مصادر المسلمين في كتاباتهم، فليس القرآن عندهم مصدرا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر، وقد يأخذون أحيانا بشيء مما في تراث العرب المسلمين، أحيانا يأخذون به لتعزيز فكرة عندهم وليس لأنه مصدر موثوق، فهذه تضعونها في الأذهان. أنا لم أجد إلى اليوم من خلال قراءاتي في هذه الموضوعات من اعتمد على القرآن على الأقل على أنه مصدر من المصادر، إذا تنزلنا مع الخصم يعني من المصادر التي تعتبر من مصادر الساميين مثلا تنزلا مع الخصم، لا نجد هذا، مما يدل على أن هناك إرادة لتغييب كل ما يتعلق بالعرب أو بالإسلام في هذه المسألة. نأتي الآن إلى مسألة علماؤنا السابقون، كما قلت لكم لم يكن لها أي أثر علمي ولهذا ما كانت تعنيهم، فيقولون سرياني وعبراني ويقولون مثلا آرامي، يقولون كلداني حبشي، ألفاظ هكذا لم تؤثر عندهم ولم يكن لها أي أثر، لم يكن لها أي أثر. كان هناك نقاش ومنزع عقدي صغير تكلم به بعضهم، مثل ما تكلم أبو عبيدة لما قال من يقول في القرآن غير العربية فقد أعظم على الله الفرية، لكن هذه المسألة العلمية حسمت وانتهت، فما نحتاج فيه لأن نعيد أو أن نناقش ما ذكره علماؤنا والأقوال الثلاثة المذكورة عندهم في هذه المسألة. الذي أريد أن ننتبه له هنا هذه المسألة الأولى ذكرتها لكم، وهي عدم الالتفات إلى مصادرنا عند هؤلاء الباحثين. المسألة الثانية، حينما نقول إن أصل هذه الكلمة سرياني أو آرامي أو عبراني، كل من يقول بهذا القول لا يلزم من قوله، حتى لو ادعى لا يلزم من قوله أن هذه اللفظة هي عند هؤلاء الأقوام دون غيرهم، ولا أنهم سبقوا إليها دون غيرهم. هذه قاعدة مهمة، حتى نحن لا ندعي أن هذه الكلمة عربية وأنها متأصلة وأن العربية متأصلة في القدم كاملة، لا، فمسألة اللغات كما معلوم مرتبطة بالتطور، يعني التطور اللغوي هذا معروف، واللغات تحيا وتموت. لكن انتبهوا إلى مسألة مهمة في هذه اللغة الأم التي نشأت منها هذه اللغات، فابتعدت عنها لغات كثيرة ابتعادا كليا حتى كادت ألا تكون قريبة من اللغة الأم، وبقيت لغات مرتبطة بها، يعني جذور هذه اللغات مرتبط بهذه اللغة الأم. لنفترض هذه اللغة الأم أنها لغة اشتقاقية، لغة ماذا؟ اشتقاقية، وأنها اعتمدت على الحروف المشهورة المعروفة اللي الحروف 28 حرفا، وإذا قلنا الألف غير الهمزة تكون كم؟ 29. هذه الأحرف انبثقت منها لغات الناس منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام. هذه اللغة الأم قابلة للتوالد من خلال هذه المنظومة في الأحرف، ولهذا في جزء من أصلها توقيفي وجزء آخر وهو كثير ماذا؟ توفيقي اجتهادي، بمعنى أن الأقوام يصطلحون على شيء ما ثم إيش؟ تتوارث الأجيال هذا الأمر جيلا بعد جيل، قد يبقى فترة طويلة جدا، وقد تموت بعض الألفاظ ثم تنشأ بعدها ألفاظ أخرى، لكنها في الدائرة إيش؟ في الدائرة الاشتقاقية من هذه اللغة. هذه اللغة الأم، لا نزعم أنها العربية نفسها التي تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نزعم أن السريانية وهي أحد اللغات القديمة المرتبطة بهذه اللغة الاشتقاقية، ولا نزعم أن الآرامية، ولا نزعم أنها العبرية، ولا نزعم أنها المصرية القديمة، بل نقول كل هذه اللغات التي كانت في هذه المنطقة نشأت من خلال هذه اللغة الأم. مثال ذلك من باب التمثيل، لو أردنا اليوم أن ننظر إلى اللهجات التي في جزيرة العرب فقط، يعني لو أردنا ننظر الآن وردت جزيرة العرب، نبدأ من اليمن بتقسيمات السياسية الموجودة الآن، اليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والمملكة مثلا، لو أخذنا هذا المحيط كم تتوقعون سيكون عندنا من اللهجات؟ واحد. سؤال ثاني، كم تتوقعون سيكون عندنا من المفردات؟ هل يستطيع أحد أن يحصي جميع المفردات بمدلولاتها؟ هذه الآن المفردات والمفردات بمدلولاتها وهذه اللهجات كلها، ألا يمكن أن نسبكها في منظومة اشتقاقية متقاربة؟ يمكن أو ما يمكن؟ يمكن. لو تصورنا هذه الفكرة، اللغات التي نشأت منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا للغة الاشتقاقية هي بهذه الصورة، تتوالد ألفاظ خلال المنظومة الاشتقاقية وتموت ألفاظ، ثم تتوالد ألفاظ غير الألفاظ الأولى وتموت ألفاظ، وهكذا. لكن يبقى خيوط من هذه اللغة الأولى إلى اليوم موجودة، ومنها مثلا اسم آدم، منها اسم آدم عليه الصلاة والسلام، وكما قال أنه مشتق من أديم ماذا؟ من أديم الأرض أو من الأدمة التي هي السمرة. فأيا كانت من هذه ومن هذه، فهذا الاشتقاق هو الذي بقي في لغة العرب، ولهذا لغة العرب هي أوسع اللغات التي يمكن أن يستدل بها على مدلولات الألفاظ التي نشأت في جزيرة العرب وفي العراق وفي الشام وفي مصر، وكذلك في شمال القارة الإفريقية منذ القدم. هذه المنطقة ما وجد من أحافير وما وجد من مكتوبات لا يمكن تفسيرها تفسيرا تاما واضحا إلا من خلال هذه اللغة التي بقيت، التي هي لغة ماذا؟ العرب. هنا فائدة مهمة جدا انتبه لها، كيف بقيت لغة العرب؟ الآن لو رجعنا إلى، عملنا معجما لأشعار العرب قبل نزول القرآن، سنجد مجموعة من الألفاظ كبيرة جدا لا تكاد تستخدم حتى في عصر التنزيل، بل إنها صارت من الألفاظ التي تسمى حوشية لا تكاد تذكر، يعني بعيدة جدا استخدامها، صار نادرا وقليلا، وصار يتفيقه بها بعض من يريد ماذا؟ أن يبين للناس قدرته في ماذا؟ في فهم اللغة وفي سعة المفردات عندهم. طيب، هذه اللغة الآن كيف حفظت؟ لما نزل القرآن صار عندنا لغة تسمى اللغة المعيارية، اللغة إيش؟ المعيارية. وهذه اللغة المعيارية اصطلح عليها مجموعة من اللغويين شيئا فشيئا، وصارت هذه اللغة المعيارية هي التي يقاس عليها ما يسمى بالفصاحة. هل هذا اللفظ فصيح أو ليس بفصيح؟ وهذه قضية نسبية أصلا، يعني قضية نسبية أصلا، لكن مرتبطة الفصاحة، كل فصاحة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالقرآن، بلغة القرآن. من نزل بلغات من القرآن جعلوا هم أصحاب اللغة المعيارية، وما عداهم صارت لغات، ومتى تذكر لغات ماذا؟ إما شاذة أحيانا وإما تكون قليلة وهكذا، بمعنى أنه صار عندنا نوع من ثبات في اللغة. هذا الثبات الذي وجد لولا نزول القرآن لما وجد، ولاستمرت اللغة في المدار الاشتقاقي الذي ذكرناه قبل قليل. مع ذلك لاحظ أن المدار الاشتقاقي بعد ثبوت هذه اللغة استمر، وخرجت لهجات كثيرة جدا، وصرنا نقيس هذه اللهجات بماذا؟ بهذه اللغة المعيارية. فمثلا يخرج لنا باحث الآن من حائل مثلا ويقول مثلا رد العامي إلى الفصيح من لغة حائل، يحصل لما يحصل؟ هو يقيس على ماذا الآن؟ على اللغة المعيارية. يخرج واحد من مثلا من القصيم، من أحد مناطق القصيم يفعل هذا، آخر من مناطق الجنوب في أحد مناطق الجنوب يفعل هذا، وكلهم يردون إلى اللغة المعيارية التي صارت هي المقياس. فإذا هذه اللغة المعيارية أوجدت بسبب ماذا؟ بسبب القرآن. نحن نفس القضية نفعل مع الألفاظ التي كانت قبل اللغة المعيارية، نقيسها بهذه اللغة المعيارية لكي يقرب لنا فهم هذه المدلولات القديمة، فهم هذه المدلولات القديمة. فلما ننظر الآن إلى آدم ماذا صنعنا به؟ رجعنا إلى اللغة المعيارية التي نعرفها، فقلنا آدم مشتق إما من الأدمة وإما من أديم الأرض. نحن لما نقول من الأدمة ومن أديم الأرض لا ندعي أن اللغة المعيارية التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي نفسها وبعينها تماما تماما التي كان يتكلم بها ماذا؟ آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول هي في نفس الدائرة تدور، نفس الدائرة تدور. لاحظ مثلا نوح عليه السلام على أصح الأقوال المذكورة عن ابن عباس كم كان بينه وبين آدم عليه السلام؟ 10 قرون، ليس كذلك؟ إذا قلنا القرن على حسب الاختلاف أيضا في القرن أنه 100 سنة، على ما يقال أن القرن 100 سنة لأنه في خلاف في القرن، معناها قرابة كم؟ 1000 سنة. نوح عليه الصلاة والسلام يذكر في سورة نوح يقول وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء عربية وليست بعربية. إذا لاحظ هذه أسماء عربية بمعنى أنها ما زالت تستخدم في هذه اللغة الاشتقاقية القديمة، وتستخدم أيضا في لغة القرآن، هي لم تتغير، لم تتغير، نفس الألفاظ يستخدمها العرب الذي نزل القرآن بلسانهم. فنقول أن هذه من الألفاظ التي بقيت إيش؟ بقيت من تلك اللغة القديمة الاشتقاقية حتى وصلت العربية، لم تتغير. مثال آخر، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ثمود اسم قبيلة مأخوذ من مادة ثمدة في اللغة، لأن نحن نحللها هكذا، ومادة ثمدة الثمد هو الماء القليل، فإذا ثمود نسبة إلى هذا المعنى. صالح مادة واضحة العربية، شعيب مادة واضحة العربية، وهي أسماء أنبياء. فإذا المقصد من ذلك أننا حينما نتكلم عن هذا يجب أن ننتبه لا نقع في مزلق وقع فيه بعض السريانيين وبعض الآراميين وبعض الآشوريين، وفي معارك الآن لو ترجعون لبعض مواقعهم في الانترنت معارك بينهم، كل واحد يدعي أن لغته هي اللغة الأم وأن غيرها من اللغات قد اشتقت منها. فأنا أقول هذه الدعوة صعبة الحل، يعني نصل نتيجة نهائية مقنعة صعبة. ولهذا حينما أقول آرامية فهي في الحقيقة لهجة من لهجات اللغة الاشتقاقية القديمة، والسريانية لهجة من لهجات اللغة الاشتقاقية القديمة تتوافق مع اللغة العربية. ولا نقول اللغة العربية أخذ من السريان، وإنما نقول ما بقي من اللغة الأم الاشتقاقية عند السريان هو نفس ما بقي عند العرب في جزيرة العرب، وقد يختلف النطق فيما بينهم، والمسألة فيها تطول، لكن حببت أن أقرب الصورة. وأنا رأيي أن المسألة بهذا تحسم أشياء كثيرة جدا من الخلافات والنزاعات القائمة. أولا، هل اللغة توقيفية أو توفيقية بمعنى اجتهادية. أيضا حينما نتكلم عن كيفية دراسة هذه الشعوب ولغاتها القديمة كيف نتعامل معها ولماذا نجعل اللغة العربية اللغة المعيارية لهذا، هذا قضية نحتاج إلى أن ننبه لها، لأنه اليوم تقوم دراسات مع الأسف إما أن تبعد هذه المنطقة بتاريخها القديم عن العرب كلية، وإما أن تدعي أن العرب قد أخذوا من هذه إيش اللغات، والتاريخ لا يخدمهم، لكن الذي يخدمهم هو ماذا؟ هو جهلنا نحن بماذا؟ بتاريخ هذه المنطقة. على سبيل المثال وأختم بالحديث عن هذا الموضوع ونختم لعلنا نختم هذا كله بفائدة أخرى، الآن لو قلت لكم العبرانية كلغة على اعتبار أنها لغة، هل العبرانية هي لغة صافية مثل ما نقول مثلا الآن الإنجليزية مختلفة اختلافا كليا عن ماذا؟ العربية بطريقة نطقها وحتى أساليبها، ليس كذلك؟ هل العبرانية لغة بعيدة جدا جدا عن لغات هذه المنطقة بحيث نخصص لها مسمى خاص؟ نعم، هي فيها ألفاظ مشتركة، فالعبرانية ليست لغة مستقلة بعيدة كما هي مثلا اللغة الإنجليزية أمام ماذا العربية، وإنما العبرانية في حقيقتها هي أحد اللهجات المرتبطة بهذه اللغة الاشتقاقية، المرتبطة بهذه اللغة الاشتقاقية، هذه اللغة العبرانية. ولهذا لاحظ مثلا لو تأملت هذه اللغة التي تسمى أنها لغة عبرانية، ويقولون أن موسى عليه السلام تكلم باللغة العبرانية، لما ننظر إلى اسم موسى، من الذي سمى موسى بهذا الاسم؟ أمه، أي أمي؟ أم التبني ولا أم الأصل والإرضاع؟ لا يتصور هذا ما دام هو يعيش في بيت فرعون، فاللي بتسميه من؟ أم التبني ولا لا؟ أم التبني ما اسمها؟ بنت. وهذه عربية ولا ما هي عربية؟ آسيا بنت مزاحم عربية، فأم التبني التي سمته عربية، يعني الاسم عربي واضح جدا، يعني راجع إلى اشتقاقات لغة العرب، فكيف سيتصور أن تسميه هذه الأم العربية؟ فإذا أقصد من هذا كي ننتبه فقط إلى أنه يلبس علينا في هذا الموضوع، وأنا لا أقول لا يوجد لغة عبرية، إنما هي لهجة في النهاية، لهجة ومخالفاتها لغيرها من اللهجات القائمة لا يعني أنها لغة مستقلة كما هو الفرق بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية، هذا اللي يريد أن تفهمه. قضية ثانية يلبس فيها أحيانا، يدعون أن إبراهيم، إن إبراهيم اسم عبراني، كيف اسم عبراني والعبرانية؟ العبرانية إنما جاءت بعده، يعني العبرانية إنما جاءت بعده، وهذا يذكره الآن مع الأسف بعض النصارى الذين يكتبون في توثيق أسماء العهد القديم والعهد الجديد، فهذا كله من باب التلبيس، قد يكون أحيانا من باب الجهل، لا ندعي دائما عليهم الظلم، لكن قد يكون باب الجهل، لكن أحيانا قد يكون باب التلبيس. أيهم أسبق الآن، إبراهيم أو صالح؟ صالح، وصالح عربي، فلماذا لا ينسب على الأقل إبراهيم إلى هذه الأمة العربية؟ والموضوع في هذا يطول، لا أريد أن نطيل فيه، قد سبق أن ناقشناه كثيرا، لعل هذا التلخيص يفيد. في جانب آخر، بعض الأسماء التي ذكرت في القرآن نلاحظ فيها صراحة العربية، يعني عربية صريحة، مثل اسم ذا الكفل، ذا الكفل، وكذلك تبع، وكذلك ذو القرنين كما هي في القرآن. أنا الذي يظهر لي أن هذه أسماء عربية وأنهم قوام أنهم عرب، يعني على أقل أنها أسماء عربية. لماذا؟ لأن هذه الأسماء لو كان لها منطوق مثل ما في الياسين واليسع وهارون وموسى لذكرت، فكون يذكر هذا الاسم بهذه الطريقة فهذا دلالة على أن هذا الاسم نطق كما هو لم يتغير. وهنا نبحث من الأقوام بقي عندهم استخدام ذا بهذا الأسلوب، غالبا أنه في جزيرة العرب، في جنوب جزيرة العرب اللي في اليمن، يعني غالبا أنه من أهل اليمن، مثل سيف بن ذي يزن، وهذا ذي يزن أو ذي كذا كثير جدا عندهم، ولا يمنع أن يكون هناك ماذا انتقال من جنوب الجزيرة إلى شمال الجزيرة بحيث يهاجر أهل اليمن إلى الشام. إذا هاجر أهل اليمن إلى الشام وهذا يعني وهذا مكتوب في التاريخ أن لهم 5 هجرات كبيرة جدا, يعني أهل الجنوب عموما جنوب الجزيرة لهم 5 هجرات مشهورة آخرها يعتبره المؤرخون هجرة الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الممالك. إذا هاجر هؤلاء من الجنوب إلى الشمال واستولوا على مناطق الشمال, طبعا اللغة واحدة هي لهجات, الذي سيغلب لغة الغالب أو لغة المغلوب؟ لغة الغالب, يعني لهجة الغالب. فليس هناك ما يمنع أن تكون بعض المدلولات والمفردات والأساليب التي يستخدمها عرب الجنوب صارت هي الغالبة على لهجة عرب الشمال, يعني لا وهذا واضح جدا. فليس هناك مانع أن يكون هؤلاء الذين ذكروا في القرآن أن يكونون من أهل اليمن ويكون بعضهم قد عاش أين؟ في شمال الجزيرة. ليس عندنا ما يقطع لكن ليس عندنا أيضا ما يمنع. فالمسألة مرتبطة بدلالة اللفظ ومن الذي ينطق هذا اللفظ. والموضوع في هذا كما قلت لكم واسع, ليس طبعا لو سنفصل في بعض الأسماء وما يتعلق بها سيقع عندنا أشياء كثيرة جدا في هذا الأمر. لكن لاحظوا مثلا في كلامه في موسى عليه الصلاة والسلام يقول عنه وهو اسم سرياني. طبعا نحتاج أن نعرف السريانية, وفي خلاف في السريانية هل هي يعني هل هي منبثقة من الآرامية أو الآرامية منبثقة منها وما علاقتها بهذه اللغات. أيا كان السريان ليست لغة آدم لغة سريانية, لأن السريان جاءوا متأخرين جدا جدا عن آدم بقرون متطاولة كثيرة جدا. ولكن السريانية هي أحد اللهجات التي وجدت في شمال جزيرة العرب خصوصا في منطقة سوريا, ولا زال بعض السريان خاصة النصارى الآن موجودين ويحاولون إعادة تراثهم. يعني لو جمعت كل تراث السريان الآن الموجود ما يسوى 1% مما يوجد من تراث اللغة العربية, ولا زالوا إلى الآن لكي يتفاهموا ويتخاطبوا يكتبون بلغة العرب. يعني اليوم اطلعت على أحد مواقع السريان وأشغلني هذا كثيرا عصر هذا اليوم أن أبحث عن آدم ما الذي قال سرياني وهل أجد فيه, فاستغربت أن هناك لهم مواقع أذكرها من قبل, لكن وأنا أتأمل ظهر في نفسي أن هؤلاء الآن سريان بعضهم ما شاء الله يعني دكاترة في جامعات وبعضهم أصحاب بحوث, ومع ذلك حينما يريدون أن يتخاطبوا وأن يوصلوا رسالتهم لا يتخاطبون باللسان السرياني, يتخاطبون بماذا؟ بالعربي, يعني باللسان العربي. ولو تخاطبوا باللسان السرياني لم يفهمهم أحد, حتى أصحابهم لم يفهموهم. ومحاولات هذه التي يفعلونها جاهدين في أن يعيدوا السريانية يعني محاولات بائسة يستفاد منها, لكن لا يمكن أن تكون في يوم الأيام هي لغة هذه المنطقة فضلا عن تكون لغة غيرها من المناطق, فتبقى أحد اللغات التي ماتت يمكن أن يستفاد منها من جهة التاريخ فقط. والموضوع في هذا يطول, أنا أعتذر إليكم كررت كلام من أجل أن بعض الإخوة يعني حضر متأخرا ولم يعني يسمع مثل هذا, فلعله يكون فيه فائدة ونفع لي وله. نعم والله في مصادر متعددة, أنا كم مرة أردت أن أكتبها لكني يبدو أني كثير النسيان فيعني أغفل عنها. هو الآن اللغة القديمة هذه هل نستطيع أننا نأتي مدلولاتها كلها وأساليبها؟ ما نستطيع, لذا فالقياس صعب. واللغة العبرية مشتقة من اللغة الأم, لكن ما هي أوسع هذه اللغات من جهة دلالات الألفاظ والأساليب؟ هي اللغة العربية, أوسع من الآرامية التي تكلم بها عيسى عليه الصلاة والسلام. والآرامية أنت لو قدر لنا أن نسمع, وأنا أقول هذا وأنا مقتنع به تمام اقتناع, لو قدر لنا أن نسمع عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأتباعه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد, سنسمع ينطق بهذا الاسم أحمد. ولاحظ أنه أحمد لم يأتي في القرآن اسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم إلا في هذا الموطن, يعني لم يأتي إلا في هذا الموطن. ومعروف عند اليهود والنصارى أن اسمه أحمد وأن اسمه إيش؟ محمد. كما معروف عندهم أن اسم مولده مكة وبكة, وهذا يعرفونه تماما, ولكن كما هو معروف يحرفون الكلمة عن مواضع. لكن أنا أريد ما نكون عندنا نوع من ماذا, يعني نوع من عاطفة في أننا نقول اللغة العربية هي لغة. نقول الآن من أراد أن يدرس بتجرد ولا يكون عنده ميل أو هوى أصلا, فأنا عندي يقين أنه سيصل أن هذه اللغة العربية التي استقرت بسبب القرآن الكريم هي اللغة التي يمكن نقول عنها أنها أوسع اللغات وأنها هي أحفظ اللغات للغة الأم الاشتقاقية. نعم. يعني فضل اللغة نزول القرآن مما يؤنس بفضيلة اللغة. يعني نزول القرآن مما يؤنس بفضيلة اللغة، لكن لا يعني يعني نزول القرآن أنه هو الوحيد الذي يجعلنا نقول إيش إن اللغة العربية هي أفضل اللغات على الإطلاق. وهذا أحب أن ننتبه له، يعني هو مجال للأخذ والعطاء، يعني مجال الأخذ والعطاء. يعني أنا قناعتي الشخصية نعم كون الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة العربية، يعني كون اختار هذه اللغة العربية لتكون يعني هي خاتمة الرسالات وينزل فيها كتابه سبحانه وتعالى ويقرأ بها أناء الليل والنهار وأطراف النهار، هذا إيش نوع من تشريف لهذه اللغة لا شك، يعني نوع من تشريف. لكن ما أريد أن يكون عندنا نوع من العاطفة، يكون عندنا نوع من البحث العلمي الآخر، هذا ما نحن مقتنعون فيه كمسلمين عرب. لكن لكي يكون عندنا تحرير وبحث دقيق، من يأتي من الأقوام سواء من المسلمين غير العرب أو غيرهم وينتقد هذا، نقول له تعال ابحث وانظر، يعني ما هي الأشياء تميز بها اللغات أصلا، وضع لنا نسبة في اللغة العربية وغير من اللغات، يعني يكون بحث علمي مجرد. أما ما يقال هل لغات أهل الجنة العربية أو غير عربية، هذه مسألة في الغيب، يعني في علم الغيب الله أعلم. وإن كان هناك ما يؤنس يعني إشارات مثل وقالوا إيش يا مالك، مالك اسم إيش هو خزن النار، لكن مالك اسم أعجمي ولا لا عربي ولا لا. وإذا قلنا على ما إذا كان صح أن رضوان خازن الجنة ففي إشارات، لكن هذه الإشارات لا يكفي أننا نثبت فيها شيئا يقينيا. نحب يكون عندنا نوع من الاعتدال في طرح هذا الموضوع، وهذا صار عليها أيضا مشادات تحية فيها سلام، وفيها أمثلة كثيرة يعني تشير إلى هذا. لكن هو المقصود أن أخذنا الاسم بالذات، أن الاسم لا يتغير بالذات اللي هو في ماله، وإن كان هذا وغيره فيها أمثلة كثيرة جدا. لكن أنا أقول هذه النقطة المهمة، لا يكون عندنا نوع من تحيز عاطفي، ولا يكون يعني من دون يكون عندنا بحث علمي مجرد. وأنا على يقين أن البحث العلمي المجرد سيوصل كل إنسان إلى ما نقتنع، إلى ما نحن مقتنعون به، ما في إشكال في هذا. وعندنا أعاجم لما نتكلم معهم، بل أنا أذكر أحد الروس مستشرق روسي كذا يسمونه، معنى هو من أهل الشرق لكن هكذا صار اصطلاح الباحثين، يقول أنا ترجمته، ترجم إلى لغة ما أدري كم يتكلم لهجة عندهم من لهجات الروس، ما أدري كم يتكلمها من مليون، قابلته يقول إنه ترجم العهد القديم وما وجد في صعوبات كثيرة، وترجم العهد الجديد وما وجد في صعوبات كثيرة. يقول لما جاء يترجم القرآن وجد فيه إشكالات كثيرة يحتاج فيها إلى أنه يتعرف من أهل اللغة على بعض المعاني الدقيقة التي يستطيع وصلها، لأنه يقول إنه بعض المدلولات التي في اللغة ليست موجودة عندهم في لغتهم أصلا. وذكر من أمثلتها الخيل المسومة، كان يتكلم عن الخيل المسومة وكيف يمكن أن يترجمها لقومه، وذكر أمثلة أخرى أن مي موجود أصلا ليست في قاموسهم من أساليبهم، وهذا موجود كثير يعني في اللغات الأخرى، بل قد يكون موجود عندهم ما ليس عندنا فتاتي نفس القضية. لكن من هي ما هي اللغة التي تستطيع أن تستوعب غيرها من اللغات وغيرها لا يستطيع أن يستوعبها؟ هذا البحث اللي نحتاجه. وكما قلت لكم أنا على يقين أن سنصل هذه النتيجة.